السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العلم المؤصل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على منهج السلف الصالح هو العلم المقصود عندما نتحدث عن العلم. هناك علوم نافعة أخرى لا شك أنها تعتبر مساعدة، لكن عندما نتكلم عن العلم في مثل هذه المحاضرات فإن العلم المقصود هو علم الشرع عقيدة وعبادة وأحكاما وآدابا وأخلاقا وحدودا وما إلى ذلك مما يتعلق بالعلوم الشرعية، والتي أساسها توحيد الله تبارك وتعالى وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. العلم كما قلت لكم مستمد من الكتاب والسنة وفق منهج السلف الصالح. سأتكلم عن هذه المسألة عن فضله وبعض صفات طالب العلم وثمراته ومعوقاته وتوصياته في النهاية، فأقول وبالله التوفيق إن العلم الذي نريد التحدث عنه ينقسم إلى قسمين: علم هو فرض عين لا يعذر أحد بجهله، لا يعذر أحد بجهله، وهو العلم الذي أو القدر الذي تصح به عبادتك أيها المسلم، سواء في التوحيد أو في العبادات أو معرفة الحلال والحرام وما إلى ذلك. فهذا القدر فرض عين يجب على الجميع أن يتعلمه وأن يتفقه فيه. والقسم الثاني ما هو فرض كفاية، أي إذا قام به من يكفي من أهل العلم سقط الوجوب عن الآخرين، وهو كون العبد يكون عالما مفقها موجها معلما ومفيدا لتوجيه الآخرين. فهذا القدر فرض كفاية، إن تركوه جميعا أثموا جميعا، وإن وجد من يكفي فيه سقط الإثم عن الآخرين. وهذا العلم قد دلت الآيات الكريمة وتواترت الأحاديث الشريفة على فضله وفضل من يتعلمه ومن يقوم به. سأضرب أمثلة فقط لهذا الفضل، وهناك مسائل أخرى تتعلق بالفضل لا يتسع المقام لذكرها. أولا أنه طريق الجنة. أولا قبل ذلك أن الله عز وجل قرن شهادة أهل العلم في تحقيق توحيد الله عز وجل مع شهادته وشهادة ملائكته. قال الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قرن الله شهادة العلماء الربانيين بشهادته وشهادة ملائكته على تحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى، أنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وهذه المنزلة منزلة عظيمة يجب على المسلم أن يتفكر فيها دائما. بقية الحديث الدليل على ذلك، أو نأتي المسألة التي بعده، التي بعده أن طلب العلم هو طريق من طرق الجنة، طريق من سلكه بجد وإخلاص فإنه يوصله إلى الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أولئك. رواه أبو هريرة والحديث عند مسلم. فكونه طريق يوصل إلى الجنة جدير بأن نحرص على طلب العلم لعلنا نكون من السالكين لهذا الطريق الذي يوصل إلى جنات النعيم. ثالثا أن طالب العلم أو العالم تستغفر له جميع المخلوقات حتى الحيتان في جوف البحر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف البحر. والحيتان هي أكبر الحيوانات، الحوت يبلغ أطنان، الحوت الكبير المعروف في أعماق البحار. إذن كل شيء يستغفر له من الجمادات والنباتات والحيوانات حتى الحيتان في جوف البحر. فإن قال قائل: كيف تستغفر له؟ قلنا: الله أعلم. لسنا متعبدين بمعرفة ماذا؟ الكيفية، بل الكيفية أمور غيبية لا يعلمها إلا الله، ولكن نعلم أن جميع الكائنات تسبح حتى الجمادات. قال الله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. والأمر الرابع أن الذي يطلب العلم له فضل على سائر الناس كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على جميع البشر أو على أدنى جميع البشر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر وإن فعل سائر الكواكب. وفي الرواية الأخرى: وإن فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، يعني كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى الناس. الأمر الخامس: الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن رضاها دليل على رضا خالقها وبارئها سبحانه وتعالى. ولذلك ثبت في الحديث الآخر أن الملائكة إذا رأوا مجالس الذكر تنادوا وركب بعضهم فوق بعض هلموا إلى ماذا؟ إلى حاجتكم، هلموا إلى حاجتكم. والأمر السادس أن طالب العلم يكفيه فخرا وشرفا أن يكون من ورثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. كفى بك شرفا أن تكون وارثا لرسول الله، ذلكم الإرث المشاع الذي لا يتوقف عند حد. والأمر السابع أن الذي يطلب العلم مخلصا لله يعبد الله على بصيرة، فلا يتخبط كما يتخبط الجهلاء، فلا يضع قدمه إلا حيث يجب أن توضع. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والأمر كم الرقم؟ والأمر الثامن أن الذي يطلب العلم يضاعف له الأجر بمقدار أجر كل من يستفيد منه إلى يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والشاهد: علم ينتفع به، يستمر أجره إن ألف كتابا أو بنى مدرسة أو دعا الناس إلى أمر عظيم من مسائل العلم واستفادوا منه. فلو أنك مثلا علمت 10 حديثا من أحاديث رسول الله أو آية من كتاب الله، والعشرة علموا 100، والمئة علموا 1000، والألف علموا 10,000، والعشرة ألف علموا 100,000، والـ100,000 علموا 1,000,000، لك بمقدار أجور هؤلاء كلهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. الأمر التاسع أن الذي يطلب العلم ويخلص لله عز وجل لا تنطلع عليه الشبهات التي يثيرها أعداء الدين وتضعف عنده الشهوات، لأنه كلما أراد أن يعمل شيئا تذكر خوف الله عز وجل كما سيأتينا في صفات طالب العلم. والأمر العاشر أن طالب العلم إذا كان عاملا بعلمه يكون قدوة لغيره، فيستفيد منه الناس حتى ولو لم يشعر هو، إذا كان ينفذ ما تعلم ويعمل بما تعلم على ما سيأتينا من صفات طالب العلم إن شاء الله تبارك وتعالى، فهو مشعل هداية يضيء للمسلمين طريقهم الذي يسلكون به إلى مرضات الله تبارك وتعالى. هذا بعض فضل العلم. وأيضا الأمر الحادي عشر أنه لا يستوي عند الله من يتعلم ومن كان جاهلا. قال الله عز وجل: هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون؟ وقال تعالى: والعلم، وقال تبارك وتعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ويقول صلى الله عليه وسلم من حديث سهل بن سعد: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من ماذا؟ من حمر النعم. وأيضا الأمر الثاني عشر أن طلب العلم هو الأمر العظيم الذي أمر الله نبيه أن يطلب منه الزيادة. قال تبارك وتعالى: وقل ربي زدني علما. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. وهناك أمور كثيرة تتعلق بفضل العلم والعلماء، ولذلك ألف فيها العلماء مؤلفات كثيرة. في فضل العلم وفي آداب طالب العلم وفي فضل علم الخلف على علم السلف، عفوا، فضل علم السلف على علم الخلف وما إلى ذلك، كما جاء. انظر إلى كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، وانظر إلى جامع العلوم والحكم شرح الأربعين لمن ها ما سمع لابن رجب رحمه الله تعالى. طيب، ما أفضل كتاب ألف في هذا العصر ويعتبر يعني رافدا لجامع بين العلم لفضل؟ من يعرفه؟ ها؟ حلية طالب العلم لبكر أبو زيد، هذا مفيد، لكن الذي ألف فيه شرح الأربعين النووية في هذا العصر، ها؟ ثمين شرح الحلية مشايخنا، ها؟ إيش؟ شيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر شرحه من أفضل ما وجد في هذا العصر، ولا يستغني عنه طالب علم، وله مقدمة نفيسة لا بد من الاستفادة منها. فارجعوا إلى هذه المراجع العظيمة. أيضا ارجعوا إلى كتاب التعالم لبكر أبو زيد رحمه الله تعالى. الآن ننتقل إلى الأمر الآخر، وهو بعض صفات طالب العلم، بعض صفات المهمة التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم. أول صفة: العمل بهذا العلم الذي تعلمه. العمل بهذا العلم الذي تعلمه. قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والعمل بالعلم هو ثمرة العلم، وبدون العمل لا قيمة لهذا العلم، بل هو حجة على صاحبه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي مالك الأشعري: والقرآن حجة لك أو عليك. العمل المبني على شرطين: إخلاص العمل لله وحده، وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسلم هو الذي يطبق ما يعمل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال تعالى: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أول ما تسعر النار بثلاثة، وذكر منهم رجل تعلم وقرأ القرآن وأقرأه الناس يؤتى به يوم القيامة، فيعرف نعمة الله فيعرفها، ثم يقال له: ماذا عملت بها؟ فيقول: ربي قرأت كتابك وأقرأته الناس وتعلمت وعلمت الناس. فيقال له: إنما قرأت ليقال إنك قارئ، وتعلمت ليقال إنك عالم. ثم يسحب، يؤخذ به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. وصح من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى برجل يوم القيامة فتندلق أقتابه في النار، يعني أمعاؤه، فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيقال: ماذا عملت بها؟ فيقول: يا ربي قرأت كتابك وأقرأته الناس. لا، فتندلق أقتابه، فيقول له الناس: ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه والعياذ بالله. الأمر الثاني من صفات التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم هو التفقه في العلم، فقها يعود عليه بالخير. ليس المراد أن يحشو ذهنه بعلم لا ينفع، المقصود العلم النافع. ولذلك جاء في الدعاء الذي نقوله كل صباح: اللهم إني أسألك ماذا؟ علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعوة لا يستجاب لها. من صفات طالب العلم الصبر والاحتساب في طلب العلم، فإن الصبر كما تعلمون نصف الإيمان، والصبر ضياء يضيء المسلم طريقه، فإذا لم يتحل الصبر بالصبر فإنه لن يحصل العلم النافع. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ذكر الصبر في القرآن في أكثر من 90 موضعا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. الصبر عظيم، لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، الصبر المر يعني. من صفات طالب العلم عدم تضييع الوقت، استغلال الوقت الذي ستسأل عنه يوم القيامة. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أفناه، وعن عمره فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن علمه ماذا عمل به. والوقت نعمة أنعم الله بها عليك، فلا تضيع وقتك سدى. والمسلم ليس في حياته فراغ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقد جاء في الحديث: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فخرك، وشربابك قبل هرمك، وغناك قبل فخرك. المسلم ليس في حياته فراغ. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. ومن أحسن ما يستغل فيه العمر الذي يتحول إلى ذكر هو استغلاله بطلب العلم المقرب إلى الله تبارك وتعالى. من صفات طالب العلم أيضا إذا رزقه الله ذكاء أن يستغل ذكاءه في طلب العلم منذ الصغر، فالعلم في الصغر كالنقش في الحجر، والعلم في الكبر كالإيش يعني النقش على الماء، كالنقش في الماء أو على الماء. فانتبه يا عبد الله، استغل شبابك. من صفات طالب العلم الحرص على تقييد الفوائد العلمية التي يحصلها، لكن عند الرواية عليه أن يتحرى. ولذلك يقول بعض العلماء: إذا رويت فخمش، وإذا حدثت فإيش أكمل ففتش، وإذا حدثت ففتش. من صفات طالب العلم وطلاب العلم ملازمة العلماء الربانيين وثني الركب عندهم. قال الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم الطائفة ليتفقهوا بالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال تعالى: ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وانظر إلى قصة مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإسلام والإيمان والإحسان، من آداب طالب العلم حتى يستفيد أن يثني ركبه عند العلماء، يقول فورضع فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه. هذا من ما ينبغي أن يتحلى به طالب العلم. من صفات طالب العلم أن يبدأ بصغار الأمور قبل كبارها، فإنه لو بدأ بالكبار سيصبح كالمنبت، لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. اشتغل شيئا فشيئا، خطوات، يعني لا تستعجل تقفز إلى صغار العلم، إلى كبار العلم وأنت لم تعرف صغارها. من صفات طالب العلم عدم التشتت، لا تشتت فكرك، وهو ما يسمى الآن بالتخصص. ابدأ بالعلم الذي يعني أنت فيه حتى تتقنه، ثم تنتقل إلى غيره، ولا مانع أن تأخذ من العلوم الأخرى القدر الذي تستفيد منه ويعني الضروري لحياتك العلمية. لكن مع هذا كله عليك أن تبدأ بتخصص، كما يسمى الآن بالتخصص. أيضا من صفات طالب العلم المهمة الجد والاجتهاد في الاعتماد على الكتب بعد أن تأخذها عن العلماء الربانيين كما أسلفت. لكن قصدي من هذا أن لا تعتمد فقط على التكنولوجيا أو على النت أو ما إلى ذلك. الآن بعض أصحاب الرسائل يقمش من المواقع، فإذا جيت تناقش رسالته تجد فيها طوامة عظيمة خطيرة جدا. نعم استفد من المواقع ولكن لا تعتمد عليها، استفد منها ولكن لا تعتمد عليها. حضرت مناقشة في الحديث في ترجمة شخص قريبا قبل سنتين أو ثلاثة، كانت العبارة الموجودة حتى يقول فأخذ يعني حتى يجر الكلب صاحبه، يجره الهواء كما يجر الكلب صاحبه. طرح المناقش المشكلة، أنا حاضر أمام المناقش لم يحل المشكلة، والمشرف لم يحلها، والطالب يقول هكذا وجدتها في المخطوط. والأمر يسير، لو رجع إلى الحديث لوجدت أن اللفظ تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بماذا؟ بصاحبه، ما هو كما يجر الكلب صاحبه. بل حضرت مناقشة سوف تضحكون، بس خفف الضحك. العبارة تقول وقد تربى في حضنيهما، انتبه، قد تربى في حضنيهما، الطالب كتبها وقد تربى في خصيتيهما، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كله نتيجة إلى الاعتماد على هذه المواقع دون التحقيق والرجوع إلى الكتب. والله ليس هناك ألذ من مسألة تبحثها بالليالي والأيام حتى تجدها في بطون الكتب. أذكر أنني في فترة قبل يمكن 30 سنة أو أكثر كنت أبحث عن قول كلنا نعرفه لكن ما وقفت على مرجع له، وهو قول الشافعي من استحسن فقد أكمله فقد شر. بعد طول عناء واستعنت ببعض الإخوة وجدته بادئ الإبادي في المستصفى الغزالي ليس من مظن، ثم وجدته في كتب أخرى بعد ذلك. لكن لا تتصور فرحة طالب العلم إذا بحث ثم أثمر البحث عن مثل هذا الأمر. فانتبه، لا تعتمد على النت، استفد منه لكن لا تعتمد عليه. عليك بالكتب النافعة، لا تضيع مكتبتك، تقول والله خلاص أنا أريد أن أبيع الكتب كأحصل بها كم ريال ويكفي النت، هذا غير صحيح. من صفات طالب العلم أن لا يقف عند حد، بل كلما ازداد علما ازداد رغبة في طلب العلم، كما تقدم لنا من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب ما. وطالب العلم هو الذي كلما ازداد علما ازداد رغبة ونهمة في طلب العلم. هذه بعض الصفات، والحقيقة الصفات كثيرة ولا يمكن الإيمان بها في مثل هذا المقام. انتقل إلى بعض ثمار طلب العلم. أول ثمرة يجنيها المسلم من طلب العلم هو تحقيق التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. إذا طلب العلم الصحيح على أيدي العلماء الربانيين استطاع أن يحقق التوحيد على الوجه الصحيح، وهذا هو الهدف الأسمى من طلب العلم. من ثمرات طلب العلم معرفة التوحيد من الشرك، والهدى من الضلال، والحلال من الحرام، والسنة من البدعة. والهدى من الضلال، والطريق المعوج من الطريق المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. من ثمرات طالب العلم مضاعفة الأجر له، وقد تقدم لنا في بعض المسائل السابقة يضاعف له الأجر بمقدار كل من علم من الناس. من ثمرات طلب العلم الطمأنينة والخشوع والخضوع لله تبارك وتعالى. من ثمرات طلب العلم خشية الله عز وجل. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له. أنا أريد أن أختصر لأنني وراي سفر بعد العشاء. من ثمرات طلب العلم التواضع، فإن من تواضع لله رفعه. وكلما ازداد المسلم طلب العلم كلما تواضع لعباد الله، وقبل ذلك تواضع لله عز وجل، ومن تواضع لله رفعه. من ثمرات طلب العلم أنه كما تقدم لنا يعبد الله على بصيرة، فلا يضع قدمه إلا حيث يجب أن توضع. من ثمرات طلب العلم أيضا أن طالب العلم دائما يحصل فوائد جمة في كل يوم، بل وفي كل لحظة إذا عني بها وخيدها. من ثمرات طالب العلم أيضا أن طالب العلم يضاعف له الأجر المثوبة عند الله تبارك وتعالى. من ثمرات طالب العلم لا سيما إذا اشتغل بذكر الله والعلم في كل وقت، كما تقدم لنا في أول الحديث أنه تحفه الملائكة وتغشاهم الرحمة، و تنزل عليهم السكينة ويذكرهم الله في من عنده، إلى غير ذلك من الثمرات الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. الآن ندلف إلى المعوقات. وما أدراك من المعوقات؟ ما المعوقات؟ المعوقات كثيرة. من المعوقات عن طلب العلم الاشتغال بالدنيا ومفاتنها الزائلة تبعدك عن العلم وعن التفقه في دين الله، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون من فيها إلا ذكر الله ومن والاه أو عالما أو ماذا أو متعلما. لا تنشغل الدنيا وحطامها عن طلب العلم يا عبد الله. من المعوقات أيضا الكسل والاشتغال بالراحة والدعاء وكثرة النوم. والكسل يؤدي بصاحبه إلى أن يضيع، لا يحصل، لا ينتفع لا في أمور دينه ولا دنياه. فانصب تصب عن قريب غاية الأمل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب، واتقوا الله ويعلمكم الله. اجتهد يا عبد الله فيما يقربك إلى الله. ومن المعوقات أيضا عدم تنظيم الوقت والسهر. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السهر بعد صلاة العشاء، وكثير من طلاب العلم يضيعون أوقاتهم في ما لا فائدة فيه. سمرات عند فلان وسمرات عند فلان، ينقضي الأسبوع وهو ما حصل شيئا. من المعوقات أيضا الاشتغال ببعض العادات المجتمعية التي تصرفك عن طلب العلم الشرعي. من المعوقات أيضا المعاصي التي يقع فيها العبد، فإنه كلما تهاون بها العبد كلما صرفته عن ذكر الله وصرفته عن العلم النافع والعمل الصالح. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولذلك جاء في الحديث: إن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه نقطة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، يعني نظف، فإذا زاد زاد حتى تغطي قلبه، وذلكم الرأن المذكور في الآية. من المعوقات أيضا الانتماء إلى الأحزاب السياسية وغير السياسية والاشتغال بذلك، بل وصل به الحال ببعضهم إلى أن مبادئ الحزب تقدم على طلب العلم الشرعي. ولذلك فإن تلك الأحزاب لا تجد عندهم علما، قلوبهم جوفاء خالية من العلم الشرعي، ليس له هم إلا أن يطبق مبادئ هذا الحزب، حزب الإخوان، حزب التبليغ، حزب التحرير، حزب كذا، حزب كذا، حزب السرورية وغيره من الأحزاب البائدة التي ضيعت شبابنا بسبب الانتماء إليها. يقول أبو بكر، يقول بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه حلية طالب العلم: وإياك أن تكون خراجا، وإياك يا طالب العلم أن تكون خراجا ولاجا في هذه الأحزاب التي طاف بالنجم طائف بالشر طائفها ونجم بالشر ناجمها، فإنها كالميازيد تأخذ الماء كدرا وتصبه هدرا. فانتبه يا عبد الله، إياك والانتماء إلى هذه الأحزاب، انتمي إلى قال الله وقال رسوله والعلماء الربانيين الذين يطبقون ذلك. من المعوقات أيضا الغرور والتعالم، فإن البعض من الناس إذا درس آيتين وحديثين جاءه غرور وزعم أنه وصل إلى ما لم تصل إليه الأوائل، فتصدر وتزبب قبل أن يتحصرم ووقف مواقف ليس أهلا لها ويظن أنه قد وصل إلى القمة، فتأخذه العزة بالإثم فيهرف بما لا يعرف ويتكلم فيما لا يحسن، لأنه ما تعلم إلا لممارات السفهاء ومبارات العلماء، ومن تعلم لهذا الغرض لم يرح رائحة الجنة، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. من المعوقات أيضا التخليل الأخذ العلماء أخذ العلم عن المواقع أو عن غير العلماء الربانيين، فيجعلك تتخبط في دياجير الظلام وأنت لا تشعر. من المعوقات أيضا عدم التطبيق لما تعلمته، كما مر بنا في مسألة العمل الذي هو ثمرة العلم. من المعوقات أيضا أن البعض يترك الدعوة إلى العلم، يقول إنه يخشى من الرياء، وقد جاء قال بعض أهل العلم إن ترك العمل خشية الرياء ماذا؟ رياء، رياء يا عبد الله، أنت احرص على الخشوع والخضوع والإخلاص لله وحده، ولكن عليك أن تجتهد في تطبيق ذلك وأن تطبق هذا العلم الذي تعلمته. من المعوقات أيضا التعصب، سواء كان التعصب المذهبي أو التعصب القبلي، التعصب القومي، أو حتى التعصب لبعض العلماء على حساب عداوة الآخرين. بعض الناس يعني يرى أن العالم الفلاني قد بلغ قمة العصمة، وهذا بلاء خطير، كما قال بعضهم بعض متعصبة المذاهب قال إذا وجدتم آية أو حديثا مخالفا لقول إمامنا فإن هذه الآية منسوخة أو مؤولة، أو هذا الحديث منسوخ أو ماذا أو مؤول، والعياذ بالله. وهذا من أخطر الأمور، التعصب من أخطر الأمور. بدأت في السنوات الأخيرة الدعوة إلى التمذهب بعد أن خفت كثيرا. نحن لا نقول اترك المذاهب الفقهية، استفد منها وتتلمذ على المختصرات منها، لكن لا بد عندما تتقدم في العلم أن تجتهد في دراسة المطولات وأن لا تتعصب لأي مذهب. فالتعصب من أخطر الأمور التي تحون دون طلب العلم، تحقيق طلب العلم النافع. هذه بعض المعوقات التي قد تعترض طالب العلم، وعلينا أن نتأمل الصفات العظيمة لطالب العلم فنسلكها، وأن نجتهد في فهم الأحاديث الواردة والآيات، الآيات والأحاديث الواردة في فضل العلم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفات العلى، أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، وأن تجزيهم خير جزاء على ما يقدمون للعلم وطلابه، إنه جواد، إنك جواد كريم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم احفظ إخواننا في فلسطين، اللهم الطف بهم، اللهم ارفع عنهم البلاء، اللهم ارفع عنهم البلاء، اللهم اهلك اليهود والنصارى ومن شايعهم، اللهم خفف، اللهم ارفع عذابك عن، اللهم ارفع هذا العذاب عن إخواننا في فلسطين. اللهم وفقهم للعودة إلى كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم قهم شر الأشرار وكيد الفجار وكيد المحتالين الذين يخدمون الصهاينة من حيث يشعرون أو لا يشعرون. اللهم خذ بأيديهم، اللهم ارفع البلاء عنهم، اللهم ارفع البلاء عنهم، اللهم ارفع هذا العذاب عنهم، اللهم ارفع هذا العذاب عنهم. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، ألطف بهم، ارفع عنهم العذاب، ارفع عنهم البلاء. اللهم اشف، اللهم ارحم موتاهم، واشفي مرضاهم، واشفي جرحاهم، إنك ولي ذلك وقادر عليه. اللهم أهلك أعداء الإسلام، اللهم أهلك أعداء الإسلام، اللهم أهلك أعداء الإسلام، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كم بقي عندنا؟ عشر دقائق. ها؟ عشر دقائق. طيب نعطي خمس منها للأسئلة، واعذروني فيما بعد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نعم. ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: هل وضعتم لنا سلما تعليميا نسير عليه ونرتقي به في مسيرتنا العلمية؟ يا أخي الكريم، أنا لست يعني ما وصلت إلى هالدرجة أنني أستطيع أن أعطيكم سلما، لكن طبقوا ما سمعتم، لا سيما النصوص من الكتاب والسنة، وأبشروا به أن ييسر الله لكم أموركم. وأهم شيء، نقطة ما تطرقنا إليها أو تطرقنا باختصار، البعد عن المعاصي، البعد عن المعاصي، البعد عن المعاصي. واتقوا الله وإيش؟ ويعلمكم الله. واتقوا الله ويعلمكم الله. أخطر ما تكون على طلبة العلم المعاصي، لا سيما في هذا العصر. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتى لعاصي. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما هي الأمور المعينة على الاستمرار في طلب العلم؟ أيضا جوابه هو الجواب السابق، طبقوا ما سمعتم من صفات طالب العلم، من تطبيق الآيات والأحاديث، وتفرغ لطلب العلم، وأعطي كل ذي حق حقه، وسيعينك الله تبارك وتعالى. مع اللجوء إلى الله عز وجل، قوموا آخر الليل، من تعثر يقوم آخر الليل عندما ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، حين يبقى الثلث الأخير من الليل، فينادي عباده: من يسألني فيعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: كيف نستفيد من مقررات الجامعة حيث إنها لا تراعي التدرج في الطلب؟ الذي أعرف أنها تراعي هذا، يعني لا سيما من بدأ في المراحل الأولى في الجامعة، الجامعة كان لها نظام مبارك من المعهد المتوسط للمعهد الثانوي إلى الكلية، يأتي الكلية وهو متهيئ لطلب العلم الواسع، فأنت بإمكانك أن تجتهد في دراسة المختصرات في البداية وتستفيد إن شاء الله من مقررات هذه الجامعة. والآن أظن أن الإخوة قد وضعوا مناهج مفيدة في هذا الباب، لا سيما إن درستها وابتعدت عن المذكرات. ابتعد عن المذكرات وادرس الكتب النافعة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما نصيحتكم لمن ضعفت همته في طلب العلم بسبب وساوس الشيطان؟ أولا عليه أن يبحث عن الأسباب التي أبعدته عن ذلك، وأما الوساوس فعلاجها ألخصها لك في 7 أمور. الأمر الأول عدم الاسترسال خلف هذه الوساوس، اطردها بمجرد ما تخطر ببالك، اطردها تماما وأقلع من التفكير فيها. الأمر الثاني اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في آخر الليل وفي الأوقات المناسبة بالدعاء. والأمر الثالث قراءة الإكثار من تلاوة القرآن، فإنه يلين القلوب ويصلحها بإذن الله، لا سيما إن قرأته بتمعن وتدبر بإذن الله تعالى. الأمر الرابع اقرأ بعض الكتب في الترغيب والترهيب، مثل كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، الداء والدواء، طريق الهجرتين، عدة الصابرين، بدائع الفوائد، مفتاح دار السعادة، إلى آخر تلك الكتب. الأمر الخامس لا تجلس وحدك، اختلط مع الناس الذين ينفعونك في أمر دينك ودنياك. الأمر السادس اشتغل بما ينفعك في أمور بيتك، في أمور دينك ودنياك. الأمر الأخير اجتهد في اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وعدم إيجاد وجود فراغ في حياتك. نعم. أحسن الله إليكم. سؤال أخير. سائل كريم يقول: هل فضل الصلوات في المسجد الحرام والمسجد النبوي خاصة بالصلوات المكتوبة أم حتى بالنوافل؟ تشمل النوافل غير الرواتب، أما الرواتب فصلواتها في البيت أفضل كما نص على ذلك الحديث الذي تعرفون، لكن النوافل المطلقة نرجو الله أن ينال صاحبها الفضل مثل ما يناله في الفرائض بإذن الله. اعذروني، أنا وراي سفر بعد العشاء. أسأل الله الكريم ورب العرش العظيم يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.